وهذا يعني يدل على فضل الاغتسال يوم الجمعة لأنه قال من غسل واغتسل. وفسر قول غسل واغتسل بكثيرين، أحدهم أن يكون جامع أهله فيكون اغتسل بنفسه وغسل غيره، بمعنى أن جعل غيره يغتسل وتسبب في اغتسال غيره، وفسر بأنه يغسل رأسه ويغتسل، يغسل رأسه ويغتسل. وذكر وابتكر إلى يعني معناه أنهما، وقيل أن غسل واغتسل إنهما يعني تأكيد الثاني تأكيد الأول، ومثله ذكر وابتكر يعني أنه يكون تأكيدا للأول. وإيش ودنا هنا من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت، ودنا يعني من الخطيب، يعني جاء مبكرا وصار قريبا من الخطيب، واستمع وأنصت للخطبة، يعني حصل له هذا الأجر، وهو دال على فضل الاغتسال كما ترجم له المصنف رحمه الله. طيب غسل واغتسل وش المعنى اللي ترجحونه؟ الله الذي يبدو أنها غسل رأسه، أنه غسل رأسه واغتسل، يعني ذكر الشارح من كذا فيه يعني أحاديث تدل على هذا وبعض الروايات على الشارح والشيخ أحمد شاكر. الشيخ ما عنده شيء، بعضها عند البخاري وبعضها عند غير البخاري. طيب قال حدثنا محمود بن غيلان، يعني في الجزء الثاني أقول ما أحضر الجزء، لا لا في بعض الطلاب معه، أي بعض الطلاب مستعدين جايب جزئين الجزئين لكن أنا اللي معي يقول يعني نظرت في الحاشية ما وجدت شيء من هذا المعنى، لا إذن هو في الشرح يعني ذكر يعني عند البخاري وعند غيره يعني شيء يعني حول غسل الرأس، غسل الرأس والاغتسال. لما قال قيل أراد به غسل رأسه، قال ويرجح التفسير الأول ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ من غسل رأسه واغتسل، وما في البخاري عن طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا واغسلوا رؤوسكم الحديث. لأنه قد يكون أحد ما عنده زوجة فلا يتحقق له هذا الشيء، وهذا عام. هذا من حديث فضل النكاح، نعم من حديث فضل النكاح، نعم، لكن بس الذي يشمل الناس عموما هو هذا التفسير الذي جاء عند البخاري وعند أبي داود وأنه غسل رأسه واغتسل، ولعل تخصيص الرأس يعني لكونه يعني يكون فيه الشعث ويكون فيه قد يكون يعني إذا مضى عليه مدة وما غسله يعني يكون فيها وساخ، فكون يعتني بغسله. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود، عن وكيع، وكيع بن جراح الرؤاس الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سفيان، عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وأبو جناب يحيى بن أبي يحيى بن أبي حية، وهو قال ضعفوه لكثرة تدليسه، ضعفوه لكثرة تدليسه أخرج حديثه أبو داود والترمذي بن ماجه، أبو داود، ولكن وجوده هنا لا يؤثر لأنه مقرون بغيره، والمعول عليه من قرن به وهو من هو سفيان الثوري. عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن الحارث، عن يحيى بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب السنن، ثقة أخرج أصحاب السنن، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي وهو شراحيل بن آدة وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أوس بن أوس، عن أوس بن أوس رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب السنن. قال ويروى عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، أنه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. قال وفي الباب عن أبي بكر، أبي بكر عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.